بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأنعام من الآية الثانية بعد المئة إلى الآية الخمسين بعد المئة من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: كل شيء قبلا. قرأ ورش كلمة قبلا بكسر القاف وفتح الباء فتصير كل شيء قبلا، بمعنى مقابلة أي معاينة، نصب على الحال، وقيل بمعنى ناحية وجهة فتصير منصوبة على الظرف. أنه منزل من ربك بالحق. قرأ ورش كلمة منزل بسكون النون وتخفيف الزاي فتصير أنه منزل من ربك بالحق، من أنزل. وتمت كلمة ربك. قرأ ورش كلمة وتمت كلمة ربك بألف بعد الميم في لفظ كلمة فتصير وتمت كلمات ربك، لأن كلمات الله تعالى متنوعة أمرا ونهيا ووعظا وزجرا. وإن كثيرا ليضلون. قرأ ورش كلمة ليضلون بفتح الياء فتصير وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يقال ضل في نفسه وأضل غيره. أومن كان ميتا. قرأ ورش كلمة ميتا بتشديد الياء مع كسرها فتصير أومن كان ميتا فأحييناه، والتخفيف والتشديد لغتان للعرب. حيث يجعل رسالته. قرأ ورش كلمة رسالته بإثبات ألف بعد اللام وجر التاء فتصير حيث يجعل رسالاته، لتعدد الرسالات السماوية. يجعل صدره ضيقا حرجا. قرأ ورش كلمة حرجا بكسر الراء فتصير يجعل صدره ضيقا حرجا. قيل إن الفتح والكسر بمعنى واحد، وقيل المفتوح مصدر والمكسور اسم فاعل، وقيل غير ذلك. ويوم يحشرهم جميعا. قرأ ورش كلمة يحشرهم بالنون فتصير ويوم نحشرهم جميعا، إسنادا إلى اسم الله تعالى على وجه العظمة. مختلفا أكله. قرأ ورش كلمة أكله بسكون الكاف مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير مختلف نكله، والضم والإسكان في لغة العرب. يوم حصاده. قرأ ورش كلمة حصاده بكسر الحاء فتصير يوم حصاده ولا تسرفوا، والفتح والكسر لغتان عند العرب. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله